بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. مما سأله، الجواب يعني في الغالب يكون على قدر السؤال، لكنه قد يكون هناك حاجة إلى الجواب على وجه يكون فيه زيادة وفيه لفت نظر إلى ما ينبغي أن يكون السؤال عنه. وهنا في هذا الحديث، حديث ابن عمر، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه بما لا يلبس. سأله عن الملبوس فأجاب بغير الملبوس، فأجاب بغير الملبوس، فلأن المسؤول عنه غير محصور، والذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم محصور، فكان المناسب أن يقال: ما التي لا يلبسها المحرم؟ لأنه هو القليل، وأما الكثير هو الذي يلبس المحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بالأشياء التي لا تلبس وما سواها يلبس، يعني من هذه الأشياء التي كذا وكذا لا يلبسها وغيرها تلبس وغيرها يلبس، فأجابه يعني على سؤاله بأن ذكر ما لا يلبس وأحاله على غيره مما لا يلبس، لأن هذا عام وهذا خاص، هذا محصور وهذا غير محصور، فذكر المحصور ليأخذ ما وراءه الذي هو غير المحصور. وقد يكون وكذلك أيضا يعني لما ذكر في الحديث أنه لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، وفي آخره قال: ويلبس الخفين فإن لم يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما دون الكعبين، وهذا أيضا فيه زيادة في الإيضاح، يعني على يعني فيما أجابه به صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الجواب بإضافة شيء غير مسؤول عنه لأن الأمر يقتضيه، وذلك في الحديث حديث ماء البحر الذي جاء رجل قال إن نركب البحر، وسأل عن الوضوء، فقال عليه السلام: هو الطهور ماؤه، وأضاف إليها الحل ميتته، وما سأل عن الميتة، وإنما سأل عن الطهور عن الوضوء، فأجابه على سؤاله وزاده، لأن من أشكل عليه يعني كونه يتوضأ ماء البحر يعني من باب أولى أن يشكل عليه، يعني هل الميت حلال أو غير حلال، لأن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل هو يعني تحريم الميتات، لكنه بيّن أنها حلال، فهذا فيه زيادة في الجواب عن السؤال، وهذا يعني يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يعني يكون الإنسان يزيد في السؤال يعني عند الحاجة، أو أنه يسأل عن شيء فيجيب بغيره، أو يسأل فيجيب يلفت النظر لشيء أهم، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الساعة، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقلب عليه السؤال فقال: وماذا أعددت لها؟ ما أجابه عن الساعة، وكان يجيب بأمراتها، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله، وكان يجيب أحيانا بأمراتها أو كثيرا بأمراتها، ولكنه هنا لم يجب بشيء من أمراتها، ولكنه قلب عليه السؤال، ليلفت نظره إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن هذا الذي فيه الاستعداد للدار الآخرة والاستعداد للموت وما بعد الموت، بأن يأتي الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. فقال وما يعني متى الساعة يا رسول الله؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من حب. قال أنس رضي الله عنه، وهذا في البخاري في صحيح البخاري، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. قال جاء رجل أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلبسه المحرم، وهذا في المدينة قبل أن يخرج، يعني قبل أن يخرج إلى الحج، سأله فما الذي يلبس المحرم، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على التفقه في الدين، وأنهم يسألون عن الأشياء قبل عملها حتى يكونوا يعملون على بينة. ولهذا التفقه في الحج قبل الحج ومعرفة ما يتعلق بالحج، كل إنسان قبل ما يحج يتفقه ويعرف ويتعلم أو يعني يقرأ يعني شيء ما يتعلق بالحج، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا بهذا السؤال هو من هذا القبيل، لأنهم أرادوا أن يسافروا للحج وأرادوا أن يسألوا إيش الذي على المحرم يلبسه، ما الذي يلبسه المحرم وما الذي لا يلبسه المحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه وقال لا يلبس القمص، يعني معناه أنه لا يلبس الشيء الذي خيط على مقدار الجسد كله كالقميص أو بعضه كالسراويل، وكذلك ما يماثلها من الفنايل في هذا الزمان ولا السراويل ولا لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. سراويل ولا البرنس هو الذي يغطى به الرأس متصلا بالثوب من الخلف، هذا قال له برنس، وسواء اتصل أو لم يتصل الرأس لا يغطى سواء كان متصلا بشيء أو منفصلا مستقلا بنفسه، فإن الرأس لا يغطى بمباشر أو بملاصق سواء كان متصلا بغيره أو منفصلا عن غيره مستقلا عن غيره. نعم. ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، ولا ثوبا مسه يعني ليس في طيب، لا تكون الثياب مطيبة التي يلبسها المحرم، ليس الإنسان يطيب ثيابه، له أن يطيب رأسه ويطيب يعني لحيته ويجعل الطيب على جسده، لكن لا يجعل على ثوبه اللي هو لباس الإحرام، وإن حصل فإنه يغسله إذا جاء الطيب فإنه يغسله، ولكن كونه يبقى على الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطيبه عائشة رضي الله عنها وترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم، فيجوز قبل الإحرام واستدامته بدل الإحرام سائغة، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، قاعدة من قواعد الفقهية، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فالإنسان لا يتطيب بعد ما يحرم ابتداء، ولكن إذا كان عنده طيب قبل الإحرام على رأسه خليه يبقى ما في بأس، لأن هذا استدامة وليس ابتداء. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكنه جاء عنه في حجة في الحج في عرفة أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال يقطعان. وقد حضر خطبته الناس من جميع الآفاق وأخذوا عنه هذا الكلام وذهبوا به، فإذا هذا يكون ناسخ لما تقدم في المدينة قبل الذهاب للحج من أنه يقطع. ثم أيضا قوله وليقطعهما دون الكعبين يدل على أن ما كان دون الكعبين من الخفاف فإنه يلبس وهو مثل النعلين. المهم أن تكون الكعبان ظاهرة لا مغطات، فيعني فيكون الخف الذي لا يغطي الكعبين هو من قبيل النعلين، وأنه يجوز لبسه، يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي حصل في المدينة أمر بالقطع، دل على أن ما كان لم يصل إلى الكعبين فإنه يجوز استعماله ابتداء. وأما ما جاء في حجة الوداع قال يلبس خفين، يعني يلبس خفين، فهذا يدل على نسخ هذا الحكم، وأن الحق هو أن الإنسان يلبس إذا لم يجد، كما أنه يلبس السراوي وهو لا يجوز له، لكن رخص له، رخص له أن يلبس السراوي. قال حدثنا آدم، آدم ابن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع عن ابن عمر، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يعني طريقان إلى ابن عمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، يقول: ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال من حيث عمومها ومفهومها، إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا، فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدا وليس حدا وليس فيه إيهام. سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف. نعم، المخيط يعني ليس كل خياطة يعني مؤثر، مقصود الملبوس الذي خيط أو فصل على الجسد كله أو على بعضه، فصل على الجسد كله أو بعضه وخيط. وأما إذا كانت الخياطة بأن يكون الإحرام قطعتين وجمع بينهما وخيط وصار قطعة واحدة بدل ما كان قطعتين، هذا الخياطة التي في ربطت بينهما وجمعت بينهما ما تمنع من اللبس، لأن ما قال اللبس مخيط، يعني اللي هو الملبوس أو اللباس الذي يعني يكون قد خيط. فذلك لو كان لحافة يعني خيط لحافة بدل ما يكون يعني تتهدد أسلاكه وأنه عمل شيء يعني يمسك أطرافه حتى لا يعني تخرج الأسلاك سلاك اللباس، فإن هذا لا يؤثر، يعني لو عمل يعني أنه لأطرافه أو جوانبه يعني حصل فيها خياطة لا يؤثر. المهم الممنوع هو الشيء الذي يلبس على الهيئة التي صنع عليها وفصل عليها. وهذا الذي ذكره الشيخ عن إبراهيم النخعي يعني، وأن هذه أنه من أول من عرف أنه عبر بذلك. هناك كلمة أخرى ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد عن إبراهيم النخعي هذا، وهي عبارة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، يعني مثل الذباب والجراد والأشياء لما فيها دم. قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ذكر هذا عندما جاء عند ذكر الذباب الذي يعني إذا وقع على هذا فيه داء وفيه دواء وأنه يغمس. قال إن من قالوا يعني في يعني معنى ذلك إن من أنه إذا كان المحار وغمس فيه معنى أنه يموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله ما أمر بإراقته، فدل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس المذهب. فإذا هذه العبارة قال ابن القيم أول من عرف عنه بالإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. هذا في كتاب زاد المعاد. لكن لما جاء في كتاب الروح، وكتاب الروح طبعا متقدم، وذا يعني صار يتكلم على الروح والنفس والشيء الفرق بين الروح والنفس، وأن الروح يعني تطلق على النفس والنفس تطلق على الروح، إلا أن هناك فرق بين الروح تطلق عليها والنفس تطلق عليها، ويتفقان في أنهما يطلقان على المخلوق الذي في جسم الإنسان والذي به تكون حياته، فأنه يقال نفس ويقال روح، يقال خرجت نفسه يعني خرجت روحه، خرجت روحه وخرجت نفسه يعني معناها واحد. لكن الروح تأتي لمعاني لا تأتي لها النفس، مثل القرآن يقال له روح، ومثل يعني والنفس تطلق على الدم يعني يطلق على الدم. قال ما لا نفس له سائلة، لما جاء عند هنا قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس المائدة متنه، ابن القيم يقول وفي الحديث ما لا نفس له سائل لا ينجس ما إذا مات فيه، يعني فهذا وهم، وهذا يعني هو نفسه قال أول من عبر بهذه العبارة ما لا نفس له سائل إبراهيم النخعي قاله فيه. وهذا يدل على أن يعني كتاب الروح أنه متقدم، وأن فيه أشياء يعني فيها نظر وفيه حكايات وما إلى ذلك، فيكون يعني هذا من أمثلة ما يوضح بأن غيره مما جاء بعده أنه هو الذي فيه التحقيق. وكتاب الروح فيه فوائد وفيه يعني مسائل عظيمة وفقه يعني أشياء جميلة، ولكن مثل هذه العبارة هذه يعني تدل على أنه يعني أن ما قاله في ذاك اللي في زاد المعاد هو هو هو الأولى، يعني ما في حديث وفي ما لا نفس له سائل، لا ليس في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. يقول هل يجوز تغطية القدمين بالبطانية حالة الإحرام؟ نعم، يغطي الإنسان جسده كله بالبطانية إلا رأسه. الذي لا يجوز للقدمين يعني هو كون الإنسان يعني لباس يخصهما كالخفاف وكالجوارب التي تغطي الكعبين، هذا هو الذي يمنع منه. وأما كونه يتغطى ويغطي كل شيء إلا رأسه يفعل، ما في بس. يقول هل يجوز لبس الشراب خاصة لمن خاف البرد من بلاط الحرم؟ نعم، يلبسه ويعمل فدية. إذا طيب الرجل جسده قبل الإحرام ولبس الإحرام ثم بعد ذلك مس الثوب ثوب الإحرام، هذا الطيب يغسل الطيب اللي في الإحرام. يقول هل يقال أن جواب الحكيم له صور؟ ذكرتم أن يزيد في الإجابة. نعم، هذا من لأنها كل هذه الصور اللي ذكرتها يقال عليها أسلوب الحكيم في علم البلاغة، أن يجيب بما هو أهم. نعم، يجيب بما يلفت النظر إلى ما هو أهم، أو يعني يضيف إلى شيء يعني تدعو إليه الحاجة، مثل الحل ميتته ولم يسأل عنها، لأن من أشكل عليه هذا من باب أولى أن يشكل عليه هذا. وكذلك كونه يسأل عن شيء غير محصور فيجيب بشيء محصور. هل يجوز إدخال الكتب التي فيها صور إلى المسجد؟ ما ينبغي ذلك، لأن هذا ليس ضرورة يعني إدخالها، فيعني الذي ينبغي هو عدم إدخالها. يقول تعرض أفلام سينمائية فيها عبر وعجائب عن المخلوقات عندما يتكلم بعض المحاضرين عن الإعجاز، فيأتي بأفلام يشغلها في المسجد، ما يصلح ولا ينبغي هذا. أقول ما يصلح أن يكون فيها يعني يعرض في المسجد أفلام وصور، يعني ما ينبغي هذا. هل يجوز للمحرم أن ينام في الفراش الذي كهيئة الكيس؟ قضية كونه يعني يلتحف كونه يلتحف يعني بشيء هذا لا إشكال فيه، وأما كونه يدخل يعني في كيس يعني هذا يعني شيء مخيط يعني ما أدري يعني، لكن تركه وعدم فعله أولى. من حصل منه المذي هل يغسل الذكر فقط؟ يغسل الذكر ويعني حتى يعني يزيل هذا، ولكن الوضوء لازم يتوضأ إذا أراد أن يصلي ولا يقرأ قرآن لازم الوضوء، لأنه انتقض وضوء إذا كان على وضوء، لكن يغسل ذكره ويغسل أنثيه أيضا كما جاء في الحديث يعني، وهذا من أجل الاستنجاء. وأما قضية الـ يعني الـ الوضوء لا بد من الوضوء، مثل ما الإنسان إذا قضى حاجة يستنجي وبعد ذلك يتوضأ. وهل تغسل الثياب مما أصابها من المذي؟ نعم إذا أصاب، لكنه يعني يرش عليها يرش. ذكرتم تربة يمينك وعقرى حلقة ونحو ذلك مما تذكره العرب ولا تريد معناه. يقول الآن في هذا الوقت هل يجوز أن يقول المرء مثل هذه الألفاظ؟ يقولها لزميله الذي ينبغي الإنسان يأتي بكلام، أقول بكلام حسن، وقد يأتي بمثل الألفاظ فيكون هناك وحشة وحشة بينه وبين من قالها يعني، ف لا شك أن كونه يأتي بـ بـ بـ يعني يأتي بغيرها لا شك أن التعبير أولى. يقول الحافظ بن حجر يقول إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق، هل ما قاله صحيح؟ هذا غير مستقيم، التعبير هذا غير واضح، قوله إنه لا يأمر بالحياء من الحق، ومعلوم أن الحياء صفة من صفات الله عز وجل، وقد جاء في الحديث إن الله حي ستير، والحياء يعني محمود يعني في في في في في فيما يحمد فيه ومذموم فيما يذم فيه. ولا شك أن كون الإنسان يعني يترك التفقه في الدين يعني حياء أن هذا يعني شيء غير محمود وغير يعني، وأن الله لا يرضاه يعني ولا يحبه، بل الذي يحب التفقه في الدين، وكون الإنسان يكون على معرفة بأحكام دينه، فالتعبير بهذه العبارة لا يأمر أن لا يأمر أن يستحي من الحق، لا يأمر بالحياء في الحق، لا يأمر بالحياء في الحق، بل محمود عند الله عز وجل أن يكون إنسان يعني يتفقه في الدين، وكونه الخلق الكريم الذي هو الحياء الذي هو محمود كل إنسان يتصل به هذا لا شك أنه مما يحبه الله. يقول ما معنى أن الاحتلام من الشيطان؟ يعني الإنسان الشيطان يأتي الإنسان في نومه ويعني يتلاعب به يعني يتلاعب به يعني في منامه، فيحصل يعني منه يعني في نومه حصول تلاعب من الشيطان به، فيحصل يعني منه يعني شيء من ذلك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ هو ورد عن في حديث أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام، يصبح جنبا من غير احتلام، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من الشيطان ولا يحصل للشيطان يتلاعب به، لكن هل يعني حصل منه ذلك أو لم يحصل؟ يعني إذا كان حصل منه ذلك فهو ليس من تلاعب الشيطان، وإنما هو من شيء يعني يحصل يعني فائض يعني في هذا يخرج منه. وقد ذكر ذلك بعض العلماء في الشروح أن هل لقوله من غير احتلام مفهوم أو ليس له مفهوم، وتكلموا على هذا، ولا شك أن الشيطان لا يتلاعب به، وإنما قالوا أنه يعني قد يحصل في حقه يعني شيء من غير تلاعب الشيطان، وإنما هو يعني شيء يعني فائض أو شيء يعني ذكروه في شرح هذا الحديث يعني في أظن في شرح عمدة الأحكام في أظن في حاشية صنعاني العمدة. يقول لماذا لم يروي مسلم عن شيخ البخاري أحاديث في صحيحه؟ لمن؟ مسلم مروى عن البخاري في صحيحه. نعم قالوا أنه أدرك يعني شيوخه، فيعني لهذا لم يروي عنه، لأنه ما بين مسلم والبخاري في الوفاة إلا 5 سنين، خمس سنين، يعني البخاري من 56 إلى 61، فهو أدرك الذين أدركهم البخاري، أو أدرك كثيرا من أدركهم البخاري. يقول: ولد الطفل يوم الاثنين صباحا، فمتى تكون عقيقته؟ في أي يوم؟ يوم الاثنين؟ إيه؟ السابع هو يوم الأحد. الأحد. هل للكسوف خطبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الكسوف، بعدما صلى من الكسوف خطب الناس، فدل على هذا أنه يشرع يعني خطبة وكلمة أو توجيه وإرشاد يعني في بعد الكسوف. وما حكم الإخبار عن وقوع الكسوف؟ إيش؟ الإخبار عن وقوع الكسوف. قد يعلم الكسوف بالحساب، ولكن لا يعتمد عليه ويتحقق بأنه لا بد وأن يكون، فقد يخبر بشيء ولا يكون، لكنه ما يمنع الناس من أن يعني يظهر منهم الخوف وأن يتأثروا وأن يعلموا أن الله عز وجل الذي جعل هذين النيرين في إشراقهما وإضاءتهما يحصل لهم التغير وتبدل حالهما من حال الإضاءة والإشراق إلى حال الضعف وفقد النور، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الذي يغير هذين النيرين من حال إلى حال هو على كل شيء قدير، فالناس يخشونه ويرجونه ويأخذون بما جاءت به السنة، ولو عرفوا أو لو قيل أو أخبروا بأن سيحصل كسوف، فلا يمنع الناس من أن يأخذوا ما جاءت به السنة، وأن يحصل منهم الخوف من الله عز وجل، وأن يقبلوا عليه سبحانه وتعالى ويؤدوا هذه العبادة. هل تقضى من جاء وفاتته الصلاة؟ هل يقضيها جماعة أو مفردا؟ أما الجماعة الذين صلوا فإنها لا تعاد، لكن لو صلى أناس مثلا في بيت أو في يعني أو صلى جماعة يعني غير الذين صلوا أولا، ما أعلم يعني شيء يمنع من هذا. يعني من جاء المسجد والجماعة انتهت يصلي لوحده؟ لا، ما أعلم شيء يدل على هذا أنه يصلي وحده. دخلوا جماعة وكذلك يعني كون إذا كان الكسوف ما أنجلى ما أدري، لكن يعني ما أعلم يعني شيء يعني يدل على منعه. يحصل كثير خطأ شائع من فاته الركوع الأول من الركعة. هذا صحيح، لأن الركعة تدرك بالركوع الأول ولا تدرك بالركوع الثاني. كثير من الناس جاء صلى أدرك القراءة الثانية بعد الركوع وسلم مع الإمام، خلاص إذا سلم وانتهى ومضى، هذا وين كان أن يتنبه يقوم يأتي بركعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.